ويؤتي الزكاة، وذلك دين قيم. ثم وجه لهما الخطاب مرة أخرى: يا صاحبي انتهت يعني الكلام في الدعوة إلى التوحيد، ثم انتقل لإخبارهما بتأويل رؤياهما، لإخبارهما بتأويل رؤياهما: يا صاحبي أما أحدكما فيصبح وضعه الخمر. هذا تأويل رؤيا من رأى أنه يعصر الخمر، تأويلها أنه سيعصر خمرا ويسقي سيده خمرا. إذن هذا يظهر من حاله أنه ناجز، سيعود إلى الخدمة، سيعود إلى الخدمة. وأما الآخر فيشرب فتأخذ الطير من رأسه، فتأخذ الطير من رأسه، فيشرب يرب رأسه فتقع الطير على أم دماغه، تأكل الطير من دمه ودماغه ولحمه، أعوذ بالله، ويصلب فتأكل الطير. إذن هذا هو الهادي. ثم قال: قضي الأمر الذي فيه، هذا تأويل الرؤيا، انتهى القول فيه الرؤيا، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني تستفتياني. ثم رجع للحديث مع أحدهم، يخاطب واحد منهم، وقال للذي ظن أنه ناجي، يعني الذي علم أنه هذا الظن فيما يظهر الله أعلم بمعنى العلم، الذي ظن أنه ناجي، يعني للذي علم أنه ناجي، وهو الذي يسقي ربه الذي رأى أنه يسقي الخمر، وصار تأويل رؤياه أنه يسقي الخمر، يعصر الخمر فيسقي ربه. اذكرني عند ربك، يقول له اذكرني عند سيدي، يعني اذكر شأني وأني كذا وكذا، وأني عبرت لكما الرؤيا، وأني محسن إليكما، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان، نسي هذا الفتى الذي وصاه يوسف، وصاه يقول اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكره. نسي أن يتكلم عن يوسف، وأن يخبر عن حاله وكماله وحسن سيرته وحسن معاملته وما أوتي من العلم. ولهذا قال سبحانه فيما سيأتي: وقال الذي نجا منهما وادكر بعضهم، تذكر لما جاءت رؤيا الملك وسأل عن تعبيرها، وجهل الملأ أن يعبروها، تذكر هذا الفتى وقال الذي نجا منهما وادكر بعضهم: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. ومن قال الله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه

البضع من الثلاثة يبقى. يقول عندي بضعة عشر وعندي بضع وعشرون. الإمام بضع وستون بضع وستون. يعني إذا قلت بضع بضع وخمسون وخمسون معناها يمكن ثلاثة وخمسين أربعة وخمسين إلى تسعة وخمسين. نعم.